موعدنا مع الحديث السادس والثلاثين من هذه السلسلة المباركة، حديث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس أيها الأكارم ابن عم رسول الله، وكان من علماء الصحابة، ببركة دعاء النبي له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان سيدنا ابن عباس من كثرة طلاب العلم عليه يجعل يوما للفقه ويوما للحديث ويوما للسيرة، وكان من أجل العلماء رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس ابن عم سيدي عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، شاءت حكمة الله جل ثناؤه أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وكما تفعل مع الناس يفعل الله معك. وجاءت آيات في كتاب الله بهذا المعنى، منها قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. من اهتدى وأخذ بأسباب الهداية أعانه الله تبارك وتعالى وهداه. كذلك قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. فمن نصر الله بفعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات نصره الله تبارك وتعالى وأعانه. فالجزاء من جنس العمل. كذلك قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير من ملأه. يذكرك الله تبارك وتعالى في ملأ الملائكة والأنبياء. هكذا الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. وجاءت أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا من رحم رحم، ومن غفر غفر الله له، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. وأحب الأعمال إلى الله أن تنفع الناس. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وقال يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ الواحد منا يظن أن أحب الناس إلى الله أكثرنا صلاة وصياما وصدقات وحج، لكن المفاجأة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفعهم للناس، أن تنفع غيرك، أن تيسر على المعسرين، أن تنفس كربات المسلمين، أن تستر عباد الله. ثم سأله السؤال الثاني قال وما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ العجيب أن النبي لم يجب بأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، لا، بل قال عليه الصلاة والسلام وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تسعد المسلمين، تكشف عنه كربة، تكشف عنه مصيبة، تكشف عنه هما أو غما، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي في حاجة، اسمع دي عجيبة، ولئن أمشي مع أخي في حاجة قضيت أو لم تقضى أحب إلي من أن أعتكف في مسجد رسول الله شهرا. مسجد النبي محمد الصلاة فيه بألف صلاة، فإذا مشيت مع أخيك المسلم في حاجة هذا أحب لك من أن تعتكف وتصلي في مسجد رسول الله شهرا. وقال عليه الصلاة والسلام ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له أثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. مشيت مع أخيك المسلم في حاجة وقضيتها له، أثبتها له، كان جزاؤك يثبت الله قدمك على الصراط يوم تزل الأقدام. هكذا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. الكربة هي الشدة، هي المصيبة. نفست عنه مرضا بأن سعيت وأتيت له بالعلاج الذي لا يجده، أو تبرعت وجمعت له المال كي تطرد عنه هذا المرض. نفست عنه كربة وأزلت عنه هما أو غما، طردت عنه جوعا. هذه كلها كربات، وشبهها سيدنا عليه الصلاة والسلام كأن الكربة خناق على رقبة هذا المكروب، فجئت أنت ونفست عنه وأزلت هذا الخناق عن عنقه. انظروا إلى بلاغة سيدي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلت ذلك ونفست الكربات عن المسلمين كان جزاؤك عند الله، نفس الله عنك كربة من كربات يوم القيامة. ويوم القيامة كله كربات وشدائد، من أول خروج الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يفرج الله عنك تلك الكربات. وبعد خروج الروح ينفس الله عنك كربة البعث من القبور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كل الناس يبعثون من قبورهم ويتجهون إلى مكان واحد لا يدرون وجهتهم، فيفرج الله عنك تلك الكروبة. لماذا؟ لأنك فرجت عن إخوانك المسلمين في الدنيا، ويوم القيامة هناك كربة تطاير الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، فرحان، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الآخر الذي يؤتى كتابه بشماله يولول يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قربات، وهناك كربة العرق، منا من يصل العرق إلى كعبيه، ومنا من يصل العرق إلى حقويه إلى وسطه، ومنا من يصل العرق إلى أنفه، ومنا من يلجمه العرق إلجاما. عندها ينفس الله عنك تلك الكروبات. ليه؟ لأنك نفست عن إخوانك المسلمين كروبات الدنيا. بل في يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه يأتي الأخ إلى أخيه يقول أنت أخي أعطني حسنة، فيقول الأخ نعم أنت أخي وكنت لي نعم الأخ، لكنني أحتاج هذه الحسنة. يأتي الأب إلى ابنه، الأب الذي أفنى حياته من أجل ولده، يقول يا ولدي حسنة حسنة واحدة. فيقول الابن معذرة يا أبي كنت لي نعم الأب، فعلت لي وفعلت، لكنني أحتاج هذه الحسنة يا أبي. وهذا معنى قول الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. عشان إيه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل وقتها يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي. نوح عليه الصلاة والسلام يفر من زوجته ومن ولده، حتى عيسى بن مريم يفر من أمه مريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك كربة الصراط، الصراط هذا الذي هو أحد من السيف وأدق من شعرة الرأس، وتحته جهنم، منا من يمشي ومنا من يجري ومنا من يزحف ومنا من يكون كالبرق وكالريح المرسلة، ومنا من تخطفه الكلاليب ليستقر في قعر جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كربات كربات، فمن أراد أن تفرج عنه هذه الكربات فليفرج كربات المسلمين في الدنيا. وكربات الدنيا ليست شيء بجوار كربات يوم القيامة. اللهم سلم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. قال عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يقرض الناس يسلف الناس، ولكنه كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرين ومن لا يستطيعون السداد، ويقول لغلمانه تجاوزوا عنهم لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه وقال عبدي أتكون أكرم مني وأنا أكرم الأكرمين؟ تجاوزنا عنك. بذلك أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة الحسنة. كان عليه الصلاة والسلام ييسر على الناس. جاءه يوما رجل وقال: هلكت يا رسول الله، هلكت. فقال النبي: وما ذاك الحصل؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان، جمعت زوجتي في نهار رمضان، وهذه كبيرة يفسد به صومك وعليك كفارة. بالترتيب: عتق رقبة، فإن لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين 60 يوم، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. المهم، قال: هلكت يا رسول الله. قال: سيدي، وما ذاك؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ عندك عبد تستطيع أن تعتقه؟ قال: والله يا رسول الله لا أملك إلا هذه، لا أملك إلا رقبتي يا رسول الله. فانتقل النبي إلى الخيار الثاني، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والله يا رسول الله ما أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، الصيام هو الذي أوقعني في هذا الجرم الكبير يا رسول الله، لا أستطيع. فانتقل سيدي إلى الخيار الثالث، قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: والله ما عندي شيء يا رسول الله. مال ده شاطر في إيه؟ شاطر في إيه هذا الرجل؟ لا يستطيع أي شيء، شاطر في هذه فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له سيدي: اجلس بجواري. فجيء إلى رسول الله بمكتل مبسط فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام: خذه وتصدق به على 60 مسكينا. قال: 60 مسكينا على أفقر مني يا رسول الله؟ أنا أفقر واحد في المدينة، على أفقر مني يا رسول الله؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، وقال له: خذه وتصدق به على أهل بيتك صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. رحمة. العجيب أن هذا الرجل قبل أن يأتي إلى سيدي عليه الصلاة والسلام حذره قومه، قالوا له: لا تذهب إلى رسول الله، سيعاقبه، سيعذبه، سيدعو الله عليك. فلما رجع من عند رسول الله قال لقومه: جئتكم من عند أرحم الناس، من عند أرحم الناس. كان عليه الصلاة والسلام ييسر على المعسرين، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. بعدها قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رأيت أخاك المسلم على معصية، بالله عليك لا تفضحه، استره. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء فقط يحبون أن تنتشر الفاحشة، لهم عذاب أليم، فما بالكم بمن يشيعها ومن ينشرها بين المسلمين. لقيت واحد على معصية يفعل شيئا قبيح، استره استره وانصحه، فإن سترته سترك الله في الدنيا والآخرة. وإياك أن تتتبع عورة المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. أما هناك صنف من الناس خبيث مجاهر يزني بالليل وستره الله، فيصبح تعالى يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، زنيت البارحة مع فلانة، ده ملعون، ده مجاهر. والنبي قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هذا لن يعافيه الله. هذا يفضح، هذا يبين عيبه للناس، كالذي يتعامل بالربا، هذا يفضح ويحذر الناس منه. وأنا أقول لك، وهذه نصيحة أخوية، إن وجدت من هذا الشخص أنه يسمع كلامك إن نصحته فلا تفضحه، انصحه أولا. إن وجدته سينتصح انصحه أولا، فالله سبحانه ستير يحب الستر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من ساعد المسلمين نفس كرباتهم، سترهم، يسر عليهم، أعانه الله تبارك وتعالى ووفقه وأرشده وسدد خطاه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم يا رب. يا رب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا محمدا صلوا عليه وسلموا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين قيمة العلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ربما يتعجب أحدكم ويقول: ما علاقة العلم بالكلام السابق؟ أقول إن الذي يعرفك ويعلمك بفضل الأمور السابقة أن تتعلم، فأنت الآن تعلمت فضل التيسير على المعسرين، فضل تنفيس الكروبات، كل ذلك بفضل العلم. وأول كلمة أنزلت في كتاب الله ماذا؟ أول كلمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. وقال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما أمر الله سبحانه نبينا عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من شيء، أن يطلب الزيادة من شيء سوى العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. يا أخي العلم، العلم نور، بالعلم تعرف النافع من الضار، بالعلم تعرف الحلال من الحرام، بالعلم تعرف الطيب من الخبيث، بالعلم تعرف ما الذي يرضي الله وما الذي يغضب الله. فالإنسان يتعلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني أنت الآن عندما خرجت من بيتك وأتيت إلى هذا المسجد حتى تسمع خطبة الجمعة، كأنك تسير في الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن فضل الله علينا أن في هذا المسجد هناك دروس علم، هناك درس كل خميس بعد صلاة العشاء، وكل جمعة بعد صلاة المغرب دروس علم تتعلم فيها عن الله وعن سيدي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كنحن الآن. اسمعوا إلى المشريات الأربعة لكم أيها الحاضرون: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم كنحن الآن، ماذا لنا يا رسول الله؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة، راحة البال، الهدوء العصبي. صدقت يا سيدي يا رسول الله، والله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، يعني غطتهم الرحمة، رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء، وحفتهم الملائكة. يا الله، الآن تحفنا ملائكة الرحمن بأجنحتها. قال رسول الله: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وحفتهم الملائكة، وخذ هذه، قال: وذكرهم الله في من عنده. الله، والله تكفي هذه أن يذكرك الله الآن، الآن يذكرك الله في الملأ الأعلى. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما على الصحابة وكانوا يذكرون الله ويتذاكرون نعم الله عليهم، يعددون نعم الله عليهم. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما جلسنا إلا لله نتذاكر نعم الله علينا. فاستحلفهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ استحلفه يعني بالله عليكم، ما أجلسكم إلا لله؟ الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أستحلفكم تهمة لكم، يعني أنا أصدقكم ولا أستحلفكم لأني مكذبكم، لا، ولكن جبريل أتاني وأخبرني أن الله يذكركم الآن في الملأ الأعلى. رأيتم؟ وذكرهم الله في من عنده. أخيرا قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب لا ينفع، أنا ابن فلان وأنا من العائلة الفلانية وأنا سليل العائلة الفلانية، ده كلام لا ينفع عند رب العالمين، ده عند الناس، لكن عند رب الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم، أشدكم طاعة لله. قال الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيش أنساب عند الله في عمل صالح. ولما نزل قول الله على سيدي عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي على جبل الصفا وعم وخص، قال: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، خد بقى الأشد، يا فاطمة، يا فاطمة، من فاطمة هذه؟ يا فاطمة بنت رسول الله، اعملوا فلا أغني عنكم من الله شيئا. وهذه ابنته، اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، لا تذهبوا يوم القيامة وتقولون: يا الله، أنا عمة رسول الله وأنا خالة رسول الله وأنا بنت رسول الله، لا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وإلا أبو طالب ما صلة قرابته برسول الله؟ عمه، وأين أبو طالب؟ في النار. عم رسول الله في النار. وأبو جهل من أشراف قريش في النار. أبو لهب عم رسول الله، أين هو؟ في النار، في النار. فلا أنساب بينهم. وفي المقابل تجد أن الإسلام أعلى من شأن بلال العبد الحبشي الأسود وأبي هريرة الذي كان من أفقر الصحابة، وأنس وعمار وعبد الله بن مسعود. يبقى الأشراف أشراف قريش في نار جهنم، وهؤلاء العبيد لأجل أنهم أطاعوا رب العالمين في جنات الخلد أيها الأكارم. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة يا رب العالمين، ولا تجعل لأحد فيها حظا ولا نصيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل مرضهم في ميزان حسناتهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. انزل على قبورهم في هذه الساعات الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم أرنا فيهم يوما أسود يا جبار يا منتقم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أحزنهم كما أحزنونا، وأغضبهم كما أغضبونا، واجعل الدائرة عليهم يا منتقم يا جبار. اللهم كن لأهل غزة، اللهم كن لأهل غزة، اللهم أسعد أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم أطعم أهل غزة، اللهم اسقهم يا رب العالمين. اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم كن لأهل سوريا وأهل ليبيا وأهل السودان. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولقامة الصلاة ولقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين جعلوا القرآن عضين.